الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. والليل إذا يغشاها. والسماء وما بينها. والأرض وما طحاها. ونفس وما سويها. فأرامها فجورها عليك. والسماء وما بناها. والأرض وما قد أفلح من زكيها. وقد خيب من دسيها. كذب الثمود بطغواها. إذ انبعث أشقيها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها. فكذبوه فعقروها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها. ولا يخاف عقبيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. و